السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مقدمة، كما مرت الإشارة إليه، فإن الفلاسفة السابقين أعم من البشائين والإشراقيين كانوا يعدون الحركة مختصة بالأعراض. قلنا أن المشهور بين فلاسفة المسلمين أن الحركة لا تقع إلا في الأعراض، وأيضا لا تقع في جميع الأعراض، وإنما تختص بالأعراض الأربعة التي تقدم الكلام عنها، وهي الكم والكيف والأين والوضع. ثم وقع الكلام بين الحكماء في أنه هل تقع حركة في الجوهر أو لا تقع حركة في الجوهر. فذهب المشهور أيضا من الفلاسفة المتقدمين على صدر المتألهين إلى عدم وقوع الحركة في الجوهر، بل لم يكتفوا بذلك، بل أقاموا برهانا على عدم وقوع الحركة في الجوهر، وادعوا أن الحركة في الجوهر محالة. من هنا لكي نثبت وقوع الحركة الجوهرية لا بد من البحث في مقامين. المقام الأول في بيان شبهات المنكرين للحركة الجوهرية والجواب عنها، ثم في المقام الثاني إقامة البرهان على إثبات الحركة الجوهرية، لأن إبطال أدلة وشبهات المنكرين للحركة الجوهرية لا يثبت لنا وقوع الحركة في الجوهر، بل أقصى ما يثبته ذلك الإبطال هو إمكان وقوع الحركة في الجوهر. ومن هنا نحتاج إلى استئناف بحث جديد لإثبات أن الحركة واقعة في الجوهر، وهذا ما يفعله المصنف أيضا، حيث أنه أولا يذكر شبهات المنكرين للحركة الجوهرية، ثم يبطل تلك الشبهات، وبعد ذلك ينتقل إلى البراهين التي أقيمت لإثبات الحركة الجوهرية. أما الشبهة الأساسية التي أدت بالمنكرين للحركة الجوهرية إلى إنكارهم هذا، هي أنهم ذكروا أن إحدى مقومات الحركة، وبعبارة أخرى إحدى لوازم الحركة التي لا تنفص عنها كما تقدم بحثها فيما سبق، هناك عندما بينا لوازم الحركة قلنا أن واحدة من أهم لوازم الحركة هي وجود الموضوع للحركة. هذا ما ذكرناه في صفحة 319. هناك قلنا الموضوع من الأشياء التي عدها الفلاسفة ضرورية لكل حركة، هو موضوع الحركة أو المتحرك، يعني من يتصف بالحركة. بناء على هذا المبنى من أن وجود الموضوع لكل حركة أمر ضروري ولازم، قالوا أنه لا يمكن أن نتصور حركة الجوهر. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كانت الحركة تقع في الأعراض فكان موضوع هذه الحركة هو الجوهر، أما إذا وقعت الحركة في نفس الجوهر فلا يبقى هناك موضوع للحركة. نحن تارة نقول أن الحركتات تقع في العرض، وكل حركة تحتاج إلى موضوع، وموضوع الحركة العرضية ما هو؟ هو الجوهر التي يقوم به العرض. إذن في الحركات العرضية يوجد عندنا موضوع ثابت يتصف بأنه متحرك، بأن له حركة. أما إذا نقلنا الحركة إلى الجوهر أيضا، وكان الجوهر الذي هو الموضوع كان متحركا، إذن تكون لنا حركة ولكنه بلا موضوع يتصف بالحركة، بلا موضوع ثابت يتصف بأنه متحرك. زيد عندما يتحرك من هنا إلى هنا يوجد عندنا شيء ثابت هو زيد، ولكن زيد تارة يتصف بأنه متحرك وأخرى لا يتصف بأنه متحرك يعني ساكن. وأما إذا نقلنا الحركة إلى نفس وجود زيد، فصار وجود زيد الذي هو الجوهر صار متحركا، إذن توجد عندنا حركة بلا موضوع ثابت يتصف بهذه الصفة. ومن الواضح أن ثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت الحركة لشيء فرع بثبوت المثبت له، يعني أن المثبت له لا بد أن يكون له وجود ثابت حتى يتصف بهذه الصفة تارة ولا يتصف بها تارة أخرى. من قبيل القيام والجلوس، فإن القيام والجلوس من الأعراض التي تحتاج إلى موضوع، موضوعها من؟ افرضوا زيد، فإن زيد الثابت بقطع النظر عن القيام والجلوس تارة يتصف بأنه قائم وأخرى يتصف بأنه جالس، ولكنه زيد بما هو زيد، لا الجلوس داخل في ذاته ولا القيام داخل في ذاته، بل الجلوس والقيام كلاهما أمران عرضيان. نفس هذا الكلام نقوله في الحركة والسكون، فإن الحركة والسكون من الأعراض، فإذا كانتا من الأعراض تحتاج إلى موضوع ثابت يتصف ذلك الموضوع تارة بأن له حركة فنقول متحرك، وأخرى ليس له حركة فنقول ساكن. أما إذا فرضنا أن نفس الموضوع الذي هو الجوهر في محل كلامنا، أن نفس الموضوع صار متحركا، إذا توجد عندنا حركة ولا يوجد عندنا من يتصف بالحركة، لأنه لا يوجد عندنا شيء ثابت، الجوهر المفروض أنه فيه حركة جوهرية. إذا هذا معناه ثبوت صفة من غير موصوفين وهو محال. ولعل هذه أهم شبهة أدت بالمنكرين للحركة الجوهرية إلى إنكار وقوع الحركة في الجوهر، بل قالوا يستحيل وقوع الحركة في الجوهر، لأنه لو وقعت الحركة في الجوهر للزم وجود صفة من غير موصوف وهذا محال. هذه المقدمة نقرأها باعتبار بالأمس لم تسجل. قال: كما مرت الإشارة إليه، فإن الفلاسفة السابقين أعم من المشائين والإشرافيين كانوا يعدون الحركة مختصة بالأعراض، وقلنا بأن الحركة مختصة بقسم من الأعراض وهي الكم والكيف والأين والواضع، لا أنه في جميع الأعراض تقع الحركة. ولم يكتفوا بعدم إثبات الحركة في الجوهر، وإنما كانوا أي الفلاسفة السابقين كانوا يعتبرونها أمرا مستحيلا. وجه الاستحالة أيضا ما بيناه في الشبهة من أنه يستحيل وقوع الحركة في الجوهر. ولم نجد بين فلاسفة اليونان القديمة من يتناول بصراحة الحركة في الجوهر ويثبتها، وقد نقل كلام عن هيراقل طوس فحسب يمكن تطبيقه على الحركة الجوهرية. والحد الأقصى هو أنه يمكن أيضا نسبة الميل للحركة الجوهرية إلى فلاسفة وعلماء اللاهوت المسيحيين القائلين بالخلق المستمر الذي يتعلق دائما بأشياء جديدة. قلنا بالأمس أن نظرية الخلق المستمر ونظرية الحركة الجوهرية لا بد أن يعلم هل هما نظريتان أم أنهما نظرية واحدة. نظرية الخلق الجديد تقول في كل آن آن يوجد خلق، يوجد فيض، وعلى هذا الأساس لا يقتصرون بهذا الخلق الجديد على عالم المادة. هذه نظرية الخلق الجديد ليست مختصة بالموجودات التي فيها مادة، بل الخلق الجديد أهم من هذا المورد. يعني أن الخلق جديد لا يختص بموجودات عالم المادة، عالم المجردات أيضا في كل آن حدوث ثم حدوث ثم حدوث. بخلافه في الحركة الجوهرية فإن موضعها أي في عالم المادة، لأن الحركة لا تقع إلا في المادة. على أي الأحوال، هل أن نظرية الخلق الجديد كما قد تستفاد من الآية المباركة وإن أنكر سيد العلامة الطباطبائي في الميزان هذه النظرية أنها تستفاد من الآية المباركة بل هم في لبس من خلق جديد؟ قال بأن هذه الآية ليست بصدد بيان هذا المطلب بل بصدد مطلب آخر. على أي الأحوال، جملة من العرفاء يريدون أن يستفيدوا من الآية المباركة بيان الخلق الجديد، الحدوث ثم الحدوث ثم الحدوث. هل أن هذه النظرية هي نفسها نظرية الحركة الجوهرية أم أنها نظرية أخرى؟ بحث الوصول إلى محله. قال: أما الذي تناول هذه المسألة بصراحة وأصر على إثباتها بشجاعة على خلاف سائر فلاسفة العالم المشهورين وهو الفيلسوف الإسلامي العظيم صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ولعل هذه النظرية تعتبر أحد أهم أركان مدرسة المدرسة الفلسفية لصدر المتألهين. يعني نحن لو أردنا أن نعدد أركان هذه المدرسة الفلسفية لا بد أن نعد واحد منها رفوع الحركة في الجوهر، واحدة منها أصالة الوجود واعتبارية المعية، واحدة منها أن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة، واحدة منها وقوع الحركة الجوهرية، واحدة منها أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، واحدة منها أن النفس سواء كانت في أن النفس مجردة سواء في مرحلتها العاقلة أو في مرحلتها الخيالية. وجملة من هذه النظريات المهمة هذه تعتبر من أهم أركان المدرسة الفلسفية لصدر المتألهين، وعليها يبتني المعاد الجسماني في بحث المعاد، وكذلك يبتني عليها نظرية تجسم الأعمال في علم المعاد. ونحن هنا نتناول في البدء بيان شبهة المنكرين للحركة في الجوهر وحلها، ثم نعرج على نظرية صدر المتألهين ونشفعها بالأدلة التي أقامها لإثبات هذه النظرية. شبهة المنكرين للحركة في الجوهر: إن كلام الذين يتصورون الحركة في الجوهر مستحيلة، إن كلام هؤلاء يدور حول هذا المحور، وهو أن من لوازم بل من مقومات كل حركة هو وجود المتحرك. الآن فيما سبق ذكر أنه من اللوازم، الآن يترقى يقول بل من المقومات. نحن قلنا فيما سبق أن المقومات ما هي؟ هي تلك الأمور التي لا تخلو منها حركة من الحركات، أي قسم من أقسام الحركات لا تخلو من هذه المقومة. ومن هنا لا بد أن نعتبر وجود المتحرك من مقومات الحركة، المتحرك بالمعنى الذي سنذكره نحن لا المقوم بالمعنى الذي سيذكره المشهور. المشهور يرى أن الحركة شيء والموضوع شيء آخر يتصف بأن له حركة، من قبيل الجسم شيء، الجدار شيء يتصف بأن له اللون الأبيض أو اللون الأسود. إذن اللون البياض أو السواد من الأمور العارضة على الموضوع، وإلا ليست هي داخلة في حقيقة الموضوع، يعني من المحمولات بالضمينات. بناء على ما يقوله المشهور من أن الحركة عرض وتحتاج إلى موضوع وجوهر، مرادهم من الحركة هو المحمول بالضمينة. ومن هنا يقولون يحتاج إلى موضوع ثابت حتى يتصف بأن له حركة، متصف بالحركة. وأما نحن عندما سنبين إن شاء الله تعالى يتضح أن الحركة ليست من المحمولات بالضمينة، بل هي من قبيل ماذا؟ من قبيل الخارج المحمول، يعني أنه منتزع من وجود الشيء، من صميم الشيء ثم يحمل على الشيء. بناء على هذا المعنى فإن وجود المتحرك في كل حركة يعتبر من المقومات. أما بناء على ذاك المعنى فإن وجود الموضوع ليس من المقومات، لأنه نحن سنبين أن الحركات العرضية تحتاج إلى الموضوع، ولكن الحركة الجوهرية لا تحتاج إلى موضوع، فهي من اللوازم لا أنها من المقومات التي لا تخلو منها حركة من الحركات. نعم بعض الحركات كالحركات العرضية فيها موضوع، ولكن والبعض الآخر كالحركة الجوهرية لا يوجد فيها موضوع، فهي من لوازم بعض الحركات دون البعض الآخر. ولا يمكن عد الموضوع بالمعنى الذي يقوله المشهور، لا يمكن عده من مقومات كل حركة إلا بالمعنى الذي سنذكره نحن بعد ذلك. ولهذا قال وهو أن من لوازم بل من مقومات كل حركة هو وجود المتحرك، وحسب الاصطلاح لا بد من وجود موضوع الحركة، كما إذا قلنا إن الكرة الأرضية تدور حول نفسها وحول الشمس، أو أن التفاحة تتحول من اللون الأخضر إلى الأصفر ثم إلى الأحمر، أو أن فسيل الشجرة أو طفل الحيوان والإنسان ينمو وينضج، فإنه في جميع هذه الموارد توجد ذات ثابتة، يعني موضوع ثابت يتتغير تدريجيا تلك الذات صفاتها وحالاتها، كالجسم الثابت الذي تتغير الألوان عليه، كزيد الذي تارة يكون جالسا وأخرى قائما وثالث نائما ومضطجعا. وأما إذا قلنا إن نفس الذات أيضا، يعني نفس الموضوع الذي هو الجوهر، لا ثبات لها أي للذات، وكما أن صفاتها وأعراضها تتغير، فجوهر الشيء أيضا متغير كذلك، فإلى أي شيء ننسب هذا التغير وهذه الصفة؟ إلى أي شيء ننسب الحركة؟ من له الحركة لا يوجد عندنا، وهذا معنى ثبوت صفة بلا موصوف وهو محال. وبعبارة أخرى فالحركة في الجوهر سوف تكون حركة من دون موضوع متصف بها، من دون متحرك، وصفة بلا موصوف، ومثل هذا الأمر غير معقول، لأن الصفة تابعة في وجودها للموصوف، وما عدم الموصوف فلا معنى لثبوت الصفة. حل هذه الشبهة، حل هذه الشبهة لعله قد اتضح من الأبحاث السابقة. لماذا؟ باعتبار أن فرض هذا الكلام مبني، أن هذا الكلام مبني على هذا الفرض، وهو أن الحركة من الأعراض دائما وأبدا. والمراد أن الحركة من الأعراض في كلماتهم يعني من المحمولات بالضمير، فإذا كانت حركة الشيء من المحمولات بالضميمة لشيئين فعند ذلك لا إشكال ولا شبهة. فكما أن كل عرض يحتاج إلى موضوع، كذلك الحركة فإنها عرض تحتاج ماذا؟ إلى موضوع. ولكن من قال لكم أن الحركة بما هي حركة هي عرض من الأعراض الخارجية كالألوان مثلا؟ من قال لكم أن الحركة هي عرض من قبيل السواد والبياض في الواقع الخارجي؟ لو كانت الحركة من قبيل الأعراض المحمول بالضميمة فلا إشكال ولا شبهة أن وجود العرض سمح وجود، إذا وجد في الخارج وجد ماذا؟ في موضوع. نحن عرفنا العرض بهذا فيما سبق، قلنا العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، والمفروض أيضا الموضوع مستغن عنه، أيضا وجدت في موضوع مستغن عنه يعني عن ذلك العرض، ليس الموضوع محتاجا إلى هذا العرض، ليس الجسم محتاجا إلى البياض بخصوصه، محتاجا إلى السواد بخصوصه، محتاجا إلى الأخضر بخصوصه.